فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقهم واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. ثم يقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآيات. خبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين. خبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور، فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة، فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم خبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده، فتطهيرها عن آفات مستلزم لوصفها بالكمالات. والله بصير بالعباد، فييسر كل منهم لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لتلك الدار الباقية، ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بأسحار. أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقاية عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه لما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة، إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.